قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عبد بن نار عن سعيد بن خويلد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فرزي بطعام فذكروا له الوضوء قال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا ابو بكر عن عائشه اريد ان اصلي على حال فضل الاستفهام، يعني اريد ان اصلي على حال فضل الاستفهام، تقول اريد ان اصلي. نعم على حال فضل الاستفهام، تقول اريد ان اصلي على فضل الاستفهام فان بها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن خويلد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط واوتي بطعام فقيل له الا توضا فقال لما اصلي فاتوضا. لما اصلي استفهام استفهامك لما تقول هذا انا اريد ان اصلي. نعم على حسب الاستفهام اريد تقدير اريد على حسب الاستفهام. نعم لما انشق لما اصلي حتى اتوضا، يعني ان الذي تروضه انما هو الصلاه وانا لا اريد ان اصلي الان. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا مسلم محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن خويلد مولى ال سعيد انه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله الا توضا قال لما هل الصلاه؟ وهذا الحديث لدينا على أنه لا بأس بأن يأكل ويشرب المحدث الذي لم يتوضأ، وأنه لا كراهة في ذلك، وأنه لا يستحب له الوضوء. لا يقال أن الإنسان إذا كان محدث وأراد أن يأكل أو يشرب ويتوضأ وضوء الصلاة لا يستحب ذلك، لأنه ليس عنه في دليل. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قدم له الطعام وقالوا له توضا قال اصلي، يعني اريد بما اصلي، يعني ما اريد الصلاه الان، فدل على انه لا يستحب لمن اراد ان ياكل ويشرب ان يتوضا، وانه لا كراهه في كون المحدث ياتي من البول او من الغائط ثم ياكل الطعام او يشرب من احرف في ذلك ولا كراهه، ولا يستحب له الوضوء، انه يستحب الوضوء لمن اراد ان يتوضا، لمن اراد ان يقرا القران او اراد او يذكر الله، كيف يذكر الله الا على ذلك. اذكرك ان الله الا على القران. المقصود انه لا ان من احدث لا يكره له ان ياكل الطعام ولا يستحب له الوضوء، إنما هذا في من كان جنبا وأراد أن يتوضأ وأراد أن ينام أو يأكل ويشرب هذا يستحب له عليه جنابة، لا عليه جنابة يستحب له الوضوء، ولهذا يقول أنه يستحب الوضوء لأكل من جنب وشرب ومعاون التواضع، هذا الجنب نعم يستحب له الوضوء ويتأكد في حقه عن النوم أيضا، ولهذا لما سأل عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنب ينام احدهما وهو جنب قال نعم يتوضا، فلا يرفض احدهما وهو جنب قال نعم يتوضا، فالجنب اذا اراد ان ياكل ويشرب يتوضا يشرب له، وكذلك اذا اراد ان ينام وعلى جنابه يتوضا، اما من لم يكن عليه جنابه واراد ان ياكل ويشرب هذا لا يشرب، لا يستطيع الوضوء ولا كراهة في توضيع قريش. ولهذا لما قال ان توضا قالوا يقول صلي. قال لما؟ هل الصلاة؟ لما؟ يتوضا للصلاة؟ لا يريد الصلاة. يريد ولكن الشمس. نعم. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن قال حدثنا ابو عاصم عن ابي جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الصلاه وقرب اليه طعام فاكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث امنه قضي بليه طعام فأكل ولم يمس سماها. فأكل منه. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ. قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويرث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد قال يحيى أيضا أخبرنا مشي كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث مشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا هو هذا الذكر. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ضم الباء والخبث ولسان مشروع والخبث هو لسان الشياطين جمعه خبيث والخبائث هي ناس الشياطين جمع خبيثه. والمعنى انه استعاذ من لسان الشياطين وإناثه فلا يستحق. واذا دخل الخلاء يعني اذا اراد دخول الخلاء كقوله تعالى فاذا قرات القران تستعذ من يسرون يعني اذا اردت قراءه القران فلا معروف ويدل على هذه الروايه يقال اذا اراد يدخل إذا أراد أن يقرأ الله وإن أردت من خبز الخبائث ويقول بسم الله أيضا وإن كان بسم الله لم يدل دليل ظاهر على تسمية إلا أن تسمية مشروعة عند الأمور المهمة والمفضلة. وبسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما ما جاء في رواية ابن باجة رضي الله عنه الشيطان بدخل النجس الشيطان الرجيم قال الله نعم. بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. خبث والخبث في الوجهان الخبث ضم الباء والخبث الثاني. نعم. إذا لم يكن له أصل الآن عندنا ذكر الآن مشروع صحيح اللهم رد بخبز السعب السعب لله من مكان الشيطان وإلهي ولا ذلك النجد الشيطان الرجيم يفتح عنك اللهم رد بخبز الخبائث. نعم. من كان الله على حال من حال يكون يتوضا من اجل الطعام او يعتقد انه مستحب او يرى انه اذا اكل طعاما وهو لم يتوضا مكروه كن يتوضا على الظهر دائما حتى يذكر الله على وهو على الظهر او اذا اراد ان يمس المصحف يكون على السلام او يتوضا ويصلي ركعتين سنه الوضوء نعم. نعم. ما هو بالطعام أقول ما بالطعام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وغيره. قد استدلوا بها أن الإنسان يكون على طهارة مثل ما جاء في حديث آخر كرهت الله العظيم والإسلام على طهارة. نعم. حدثنا وقنا ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وابن مريه عن عبد العزيز في هذا الاسناد وقال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثني زوال بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي حاول حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فقد من قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قاسم حتى العصر الرد ما هنا معنى يعني يناديه سرا في أمر مهم حتى يحتمل أنه جبريل أو غيره يناديه سرا إذا عرفنا بعد بما يسمى عند الجماعة كل ثاني ثلاث أيام يسمى جماعة كثيرون بعد عندما النهي جاء في إذا كانوا ثلاثة لسند اثنان ويسمى في الثالث أو كان أربعة لسند ثلاثة ويسمى في الرابع أو أربعة لسند أربعة ثلاثة الأربعة ويسرق الحارس. أما إذا كان عدد كبير وثلاثة فلا حرج. النهي عن مجال المناجاة سرا إذا كانوا اثنين طرف واحد أو ثلاثة طرف الرابع. هنا إجماع كثيرون. المناجاة تتحدث سرا. وفي دليل على أن أغلبت الخيام على إقامة الصلاة. الذي على إقامة الصلاة ناجع النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أن يدل على نفع الإقامة ولو قال حتى ولو ذهب إلى صلى الله نفع الإقامة إذا تكلم يحتاج يتكلم بعد الإقامة تكلم مع شخص قل حتى نام القوم يعني نعس القوم المرض النعاس الذي لا يزال معه الشخص نعم في الظاهرة ما كان فيها وحدثني فحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد هو بن حارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعته من أنس قال إي والله ينامون علي الرسول قال شعبة يقول سمعت من أنس قال إي والله لأن قتادة ملابس أراد أن يتثبت كان شعبة وأمير المؤمنين في الحديث شد في التدبيس فسيقول إن الزنا أهو من التدبيس شعبة يرى يقول الزنا أهو من التدبيس يدبس الحديث قتادة يدبس قطع رحمه الله إذا عن فهم ملابس أراد شعبة أن يتثبت قال أسمعك من الأرض قال إي والله حلف سمده حتى يؤكد أن يعرف الشعبة يتشدد في هذا حلف قتادة أنه سمع هذا الحديث من أنس كذا ما يخشى من تدريس نعم رحمه الله ما في ما كره العلماء عن كلام الكلام بعد الإقامة غير مصلحة الصلاة ما في شيء يعني قام مصطفى مولى الحكومة قبل هذا ما ضحك ما يعرف حدثني أحمد بن سعيد بن صقر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا لا حتى العشاء وهذا هو المراد بالنوم هنا النعاس النوم النعاس الذي لا يدري معه الاحتفال فلا ينقض الوضوء اما النوم الذي المستغرق الذي يدور معه الاحتفال هذا هو الذي ينقض كما تكلم فقط كعصفال ولكن من غائط وضوء ونوم ولكن يتمسح الصفين ولكن من غائط وضوء ونوم النوم المستغرق الذي يدور معه الاحتفال هذا هو الذي يقوله. أما المعاد وخفقان الرأس الذي لازم معه إحسان حيث خرج منه الحدث أحس به فلا يكون وضوء، ويدل على هذا الحديث العين والكاء. فإذا نام العين فإذا نام العينان استغرق الوكاء، العين والكاء على الرضا الساء حلقة الدور، العين والكاء والساء الدور. فإذا نام العينان استغرق الوكاء. إذا نام الإنسان أو مستغرقا يدل معه الساء فلا يشعر من حوله ويقرب من الحدث ما حس به، هذا هو الذي يقول سواء كان من قائم او لا او راجع او ساجد او مضطجع. والنوم مظنه الحدث، مظنه الحدث يعني تعطي في المظنه حكم الشيء، مظنه لخروج الحدث لانه اذا نام كبر طلوكا. قال بعض العلماء انه لا يرتكب اليه الا اذا كان راجعا او ساجدا، وقال اخرون لا يتقبل الا اذا كان ساجدا، وقال اخرون لا ينقض النوم لا ينقض مطلقا، وقال اخرون ينقض مطلقا، وقال اخرون كثير النوم ينقض وقليل لا ينقض، وقال اخرون اذا كان النوم في الصلاه فلا ينقض واذا كان خارجها فلا ينقض، وقال اخرون انه لا ينقض النوم اذا كان قد ثبت مقعدته وجلس فلا ينقض وضوء. اما اذا كان لم يمكن مقعدته فإنه وصل هذا كله أن النوم الذي يقضره هو النوم السابق الذي يزور معه الإحسان سواء كان مقاتل أو سابق أو غيره، هذا هو الصواب. لأن هذا الحديث صحابة كانوا يرسلون وتخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء وكانوا يصلون ولا يتوضأون. نعم. كان يغطوه بعض قد يحصل بعض ما كتاب الصلاة. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال كعب بن كثير رحمه الله تعالى مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة. قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهار حدثنا همام عن قتادة قال نزلت في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديث والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغاهم والطلاق ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت في المدينة وسائر السور بمكة. أما عدد آيات القرآن وعلى عليه الصلاة والسلام بعد هذا البحث في آيات سورة نزلت في مكة وسورة نزلت في المدينة محل خلاف بين أهل العلم، ما هي السورة المكية والسورة المدنية. من العلماء من قال إن السورة المكية ما نزلت في مكة والمدنية ما نزلت في المدينة، ومن العلماء من قال السورة المكية ما نزلت قبل الهجرة والسورة المدنية ما نزلت بعد الهجرة حتى ولو نزلت الهجرة حتى ولو نزلت في مكة. يقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل نزلت في مكة في حجة الوداع يوم عرفة، لكنها تعتبر مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. وهذا هو الصواب، الصواب أن المكي من القرآن ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل في السفر، ما نزل في السفر وما نزل في حتى وما نزل في مكة بعد الهجرة يعتبر مدني. والعلماء لهم أقوال في هذا هو الأرجح. نعم. فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية

مصحب ونقال انه اول من شكل القران وهو موحد وقتل خلقا كثيرا من الناس قتل سعيد بن جبير ويقال انه رؤية الملاك بعد قتله بعد موته بعد موت الحجاج وسئل عن حاله فقال قتلت بكل قتيل قتله الا سعيد بن جبير قتلت به 70 قتلا او سنه واني بعد ذلك ارجو ارجو وحيد موحد وموحد لكنه عند اهل الانفاس الظالم لان اسرق في القتل قتل خلقا كثيرا وهذا ان صح هذا من الاعمال من الحسنات يقرا في كل ليله وضوء القران نعم. وقد حكى الشيخ ابو عمرو الزاني في كتابه البيان خلاف في هذا كله فالله اعلم. واما التحسيب والتجزئه فقد اشتهرت الاجزاء من 30 كما في الربعات في المدارس وغيرها كما في الربعات في المدارس وغيرها نعم. يعني مدارس في جمع عنهم وجد مدارس لكن ليس على غير المدارس الان موجوده نعم. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحذير الصحابة بالقرآن والحديث بالقرآن والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن قالوا ثلث عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن حياتهم في حياته الرسول في حياته أنا وسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته نعم. كيف تحذبون القرآن نعم. قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة أو ثلاثة وخمسة مع الثالث نعم ثلاثة وخمسة وسبعة وثلاثة ها هذا الموضوع ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة واحد عشرة وثلاثة عشرة وفي المتصف لواحد ثلاثة من البقرة وآل عمران والنساء خمسة من ثلاث سور خمسة من المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والكوكب وهكذا حتى وفي السبع إلى قاف ثلاثة من السور ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وعشرة الحزب الأول إلى النساء والثاني إلى الأنفال الحزب الثالث يونس والرعد ويوسف وهود وهود ويوسف والحجر والنحل والإسراء وهكذا على عدد السور يحزبون على عدد السور الحزب الأول ثلاثة والثاني خمسة والثالث سبعة وبعد التسع ثم واحد إلى عشرة ثم ثلاثة عشرة حتى يصل الحزب الثاني عشر إلى قاف الحزب مفصل واحد من قاف ومفصل نعم. سيكون يختم القرآن في سبعة أيام على هذا التحديد تحديد الصحابة ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وثلاثة وثلاثة عشرة وحزب مفصل سابع سبعة أيام وهذا هو السنة كما بين الذي يصدم لعبد الله بن عمرو العاص لما بلغه أنه يصوم النهار ويقوم الليل أنكر عليه فقال صم من الشهر ثلاثة أيام وصلي ونم وقم وقرأ القرآن في كل شهر قال اطمئن اني متقاطع من ذلك حتى عثر في اقتراف القرآن الى حرم قال اختموا في شهر فلما قال شهر اختموا في 20 اختموا في 15 اختموا في 10 حتى قال في شهر ولا تجد سبعة ايام وجاء في الحديث الاخر لا يقرأ لا يفهم ما قرأ القرآن في اقل من ثلاث جاء في الحديث الاخر هذا يدل على انه لا على انه قد قد يقع الطعام احيانا في ثلاث، لكن الافضل يكون في سبع، الافضل يكون في سبع. واذا قرا في ثلاث في بعض الاوقات الفاضله على ما جاء في الحديث في الحديث الصحيحين ان يظن قال لعبنا الارض طاف في سبع ولا تزيد. وفي الصيام اوصى الى ان يصوم يوم ويفطر يوم، قال يرفع ان يفطر ان يتقبل من العرس كما قال صم ثلاثة ايام من كل شهر ان يتقبل من العرس، قال صم يوم وافطر يومين قال ان يتقبل من العرس، حتى قال صم يوما وافطر يوما قال ان يتقبل من العرس، قال لا افطر من العرس نصف الدهر صم داود، فمن لا صام من صام الابد ومن لا صام ولا افطر، فلا يجوز الزياده على نصف الدهر. الحج هو نصف الدهر صوم يوم ونصف يوم، القرآن سبعة أيام، وفي الصلاة كذلك قال الحمد لله قم ونم. نعم. ما جاء عن السلف في رمضان صلاة القرآن في يوم واحد، هذا يحمل على الأوقات الفاضلة؟ نعم، نسأل عن بعض أهل العلم قال هذا خاص بالأوقات الفاضلة، لكن ينبغي ألا يكون أقل من ثلاث، يعني أكثر من ثلاث ينبغي أن يكون أقل شيء ثلاث، حديث لا يخطر من قرأ في أقل من ثلاث والاجتهاد من بعض السلف. نعم. قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وإحدى عشرة وإحدى عشرة وثلاثة عشرة عندكم وإحدى عشرة وإحدى وإحدى عشرة وثلاثة عشرة هو حزب المفصل حتى تختم. نعم، هذا تحذيب الصحابة سبعة أيام. نعم. إذن تحذيب الآن الموجود الأشياء هذه الموجود الآن 30 جزء سلامة، هذا التحذيب يعني على حسب الأشياء، هذا تحذير على حسب السور في سبع أيام يجي في كل ورد، كل يوم له ورد من هذا الحزب، هذا الصعب أحسن. أما العقل تحذير 30 جزء سبع أيام من الحزب. نعم، السلاتين هذا يعني مو من فعل الصحابة ليس من فعل الصحابة. نعم، بعد ذلك التحذير والتعشير كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. ها؟ ها؟ أجمعوا؟ سيأتي. نعم. في تقديم التأخير. نعم. فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. نعم. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل القول الأول إلى إيش؟ إلى الارتفاع من الإبانة والارتفاع، يعني تجمع بين أمرين الإبانة والارتفاع. نعم. وقيل وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أثار الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهمودا، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة السامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة، أن يكون من الجمع والإحاطة والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره. نعم، هذا ليس ببعيد، قد تشمل هذه المعاني الخطر منها إبانة يا إبانة، وفيها ارتفاع أو فيها انتقال منزلة لمنزلة، وفيها حرب يعني حرب القرآن. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد يجمع على سورات وسورات، وأما قد يجمع على سورات وسورات، وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام، على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة عن أختها ومفيدة. قال الله تعالى إن آية ملكه، إن آية ملكه هي العلامة. نعم. وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها، عرفتها، توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابعه. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال خرج القوم. وقيل لأنها، وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن، جماعة، جماعة حروف من القرآن. نعم. وطائفة منه كما يقال خرج القوم بآياتهم، خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. قال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نكسي اللقاح المقاصد. خرجنا، خرجنا من النقبين لا حي مثلنا أو لا حي مثلنا، خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نكسي اللقاح المقاصد. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه وأصلها آية مثل أكمة وشجرة. آية آية آية مثل أكمة. فعل نعم. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها، بعدها مسة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة. نعم. فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء أصلها أية بتشديد الياء الأولى. نعم. أية. فقلبت ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات وآياي. وأما الكلمة فهي لفظة واحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل وليستخلفنهم أنلزمكموها فأسقيناكموه. أي عشرة حروف كلمة واحدة. تكون كلمة واحدة آية. نعم. وقد تكون كلمة واحدة آية. نعم. والفجر والضحى والعصر. وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين. وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. معتمد أنها آية، آية سماع موجود في الصحف. نعم. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى، إلا قوله تعالى إهامتان. لا أعلم آية هي وحدها، لا أعلم كلمة هي وحدها آية. نعم. إلا قوله تعالى مدهامتان في سورة الرحمن. فصل. قال القرطبي أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. أحوال المسلسة كلام منهم من قال في الكلمات، قالوا منها شديد وبابيل وغيرها، قالوا منها

فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه هو الذي فقال وما يلقاها إلا الذي يصبر ما يصبر هذا ولا يقوى عليه إلا الموحد أهل الصبر أهل الحضور العظيم. أما الجن العلوم من الجن هذا لا حيلة فيه فلا يرفع فيه المخالعة ولا الكلام الطيب ولا الأدبية ما يرفع فيه لأن العداوة شديدة وقديمة ولهذا لا يرفع إلا الالتجاء إلى الله استعاذة الله من الشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من فضل هذا الشيطان اللدود العدو الذي يريد أن يشبه علي ديني فلهذا أمر العبد من استعاذة الله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن لأن الشيطان يحلق على الإنسان عند فعل الخير. نعم ايه مودة ايه المحبة او المؤدة ايش عندك المؤدة والمصفة مؤدة ايش عندك مؤدة مؤدة نعم المؤدة هو عبارة متقالب متقالب صحيح نعم وقال فتتخذونه وذريته اولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقد اقسم للوالد ادم عليه السلام إنه له لمن الناصحين وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام الوالد نعم والد بني آدم أبيه نعم إنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هذا قسم حلف عزة الله فالتفت المصفات حرف نور بني عدد وقد أقصر ليبين أنه ناصر وكان فالكذب وأوقع بالمعصير ونحن ماذا قال ذلك يقال أقسم بالله لو غيرنا وقال لئن أخرت إلى يوم القيامة لا أحكني كن بقيته إلا قليل فبعزتك لو غيرنا إلا عبدته فالعداوة قليلة ولا في حيلة في المصالحة أبدا مع الشيطان ما في طريق المصالحة إنما العداوة مستمرة وقديمة فالإنسان عليه أن يأخذ حذرة وأن يستعيد بالله من شره وأن يلجأ إلى الله ويعتصم به ويلوذ بحماه بسبب هذا الشيطان أما المصالحة معها لا غير ممكن لا غير ممكن لا يمكن المصالحة ولا يمكن المصافحة أما العدو ليس يمكن مصالحة ويمكن مصافحة نعم وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون قال الطائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه يعني حمزة هؤلاء يقول لما قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد قراءة القرآن وأيضا في فائدة أخرى وهي دفع الإعجاب وقال آخر من أهل العلم أنه يستعذ بعد قراءة الفاتحة وهذا قول ضعيف وقال آخرون يستعذ قبل القراءة ومعنى قول فإذا قرأت القرآن فإذا عرفت وهذا له نظائر فإذا مثل طريق على القرآن إذا دخل أحدكم الحلاء فإذا قدس بالله يعني إلى أراد القرآن وهنا فإذا قرأت يعني إلى عرفت وهذا هو الصعب كما سيأتي عند الاستعارة فتطلب القرآن نعم وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه ابن خلوفة وأبو حاتم السجستاني فيما نقله عنه ابن خلوفة ابن إيش؟ خلوفة خلوفة نعم على التعليق نعم بالفاء نعم وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي ابن جنادة الهذلي المغربي في كتاب العبادة الكامل وروى عن أبي هريرة أيضا وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال وهو قول إبراهيم النخعي وداود ابن علي الأصبهاني الظاهري وحكم القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعود بعد الفاتحة واستغربه ابن العربي. نعم هذا غالي الفاتحة أم القرآن يقرأ فهذا الشيخ. نعم وحكى قولا ثالثا وهو الاستعادة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين نقله الرازي. قول ثالث استعيد قبل القراءة واستعيد بعد القراءة وقول رابع وقول رابع أن استعيد مرة واحدة قبل القراءة والقراءة. نعم والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعادة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس لدفع الموسوس عنها ومعنى الآية عندهم. نعم الموسوس والشيطان هذا هو الصواب أن الاستعادة مرة واحدة قبل القراءة أما قول أن بعد القراءة أو قول أن بعد الفاتحة أو قول أن استعيد مرتين فهي أقوال مرجوحة والصواب أنه استعيد مرة واحدة قبل القراءة لدفع الموسوس والشيطان. نعم ومعنى الآية عندهم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. نعم هذا هو من قول عز إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله إذا أردت. نعم أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن بن أنس حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي الأشوري عن أبي المتوكل التاجي عن أبي سعيد الخدري المتوكل الناجي الناجي بالنور عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي. وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق. الموتة بالموتة والخنق صرع صرع الشيطان للإنسان الهمز من همزه يعني صرع والصرع صرع الشيطان للإنسان ثم الموتة والخوة الخمق حظا نشرا من هذه. نعم وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخمق والنفخ بالكبر والنفخ كبر. نعم والنفخ بالشعر يعني هذا الهمز يعني الفرع ونفخ الكبر ونفخ الشعر. نعم كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم الغزي عن نافع بن جبير المطعم عن أبي عاصم العنزي هذه الشيء نسخة عنتي نسخة طبعا ايش هنا ها عاصم العنزي عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير المطعم شفينا الكتب فيها من قبل الجاب شفينا المكتبة. نعم عن نافع بن جبير المطعم عن أبيه عن نافع بن جبير المطعم شفينا ابن المطعم جبير بن المطعم حط نسخة حتى راجع. نعم ها في المطعم راجع تحت. نعم كل نسخة أربعة حتى وعلى نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة. ها؟ على به؟ نعم، عن نافع بن جبير بن مكعب عن أبيه. عن نافع بن جبير بن مكعب. هكذا؟ نعم، عن نافع بن جبير. عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همسه ونفسه ونفسه. سبحان الله سبحان الله ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. أو الأول الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان. هذا أعظم من الدعاء. الله أكبر ثلاثة، الحمد لله ثلاثة، والصلاة والسلام على ثلاثة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم. هذا أحد الاستفتاحات. من الاستفتاحات هو أكثر الاستفتاحات وأفضلها في ذاته، لأن الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جل جلاله الصلاة إلى آخره. وهذا هو الذي كان يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عالم البحر. اختار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب هو مختصر عليه والذي يحفظه الناس وأصح من ما رواه الشيخان عن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إذا اعتبرت فسدت هنيها ماذا تقول؟ قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المسجد والمغرب، اللهم اغفر لي خطاياي كما ينبغي الصبر الأدب من الجنة، اللهم اغفر لي خطاياي بالثلج والماء والبرد. هل أصح ما ورد في الشيخان؟ لأنه رواه الشيخان. وسبحانك اللهم وبحمدك لا أفضل الصلاة في ذاته، لأن الثناء على الله. ولكن استفتحت كثيرة استفتحات طويلة في قيام الليل، من ذلك مع رواه مسلم عن عائشة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني المستقيم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاح ابن عباس استفتاح طويل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أمم فيهن، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض أمم فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض أمم فيهن، إقامة حق وعلم حق ومحمد حق وجنة حق والنار حق والساعة حق والنبي الحق إلى آخر الاستفتاح الطويل. فكان في قيام الليل. نعم. قال يا عم كل هذا نوع من الاستفتاحات. نعم. ها؟ عندك؟ إيه؟ نعم. صلح أفضل العالم نعم. قال عمرو: وهمزه الموت ونفخه الكبر ونفخه الشعر. نعم. قال من؟ قال عمرو. نعم. باب الإسلام حديث شعبة عن عمرو بن وقف. نعم. يكون عمق. نعم. وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه. قال: همزه الموت ونفخه الكبر ونفخه الشعر. وقال الامام احمد: حدثنا اسحاق بن موجود تقريبا الان قتل العالم صح على ما في شيء من قتل الرجال. ها مش فيه ها فكر التشريف ها في شيء من قتل الحديث التشريف بعد صورة فيما بعد. نعم. نافع نافع النوفلي